هل عذاب القبر للروح فقط أم للروح والجسد؟ للروح والجسد، لأجزاء من الجسد على الأقل حتى بعد فناء الجسد تحول إلى التراب، لأنه يبقى جزء من البدن وهو عجب الذنب على الأقل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه بدأ الخلق ومنه يركب يوم القيامة. فعذاب القبر للروح والبدن.